السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضة الأحد النهاردة عندي فيها ثلاث أسئلة بالعدد، ويمكن لهم الثلاث أسئلة يعني لهم بعد حياتي، بمعنى ان دي حاجات من اللي بقابلها في حياتي، تمام؟ فبما انها من الحاجات اللي بقابلها في حياتي وبقابلها كتير، فحابب ان احنا نكون على علم بيها ونعرفها لبعض. يمكن يكون مفيش حد بيقابلها كتير، فبدل ما يقع نفس الوقعة، تعال اقولك على ثلاث حاجات بيحصلوا كتير قوي. أول حاجة، طبعاً أنا عارف إن متابعين كتير من الناس اللي بتسمعني من مصر، فلو أنت من مصر أو من دولة في مستوى مصر، فمهم إن أنت تسمع اللي أنا هقوله ده. أنا ما بقولش إن أنا هقف قدام رغبة من رغباتك، بس أنا عايز أحكي لك حدوتة صغيرة. كتير قوي كتير ألاقي حد بيقول لي، أخ صديق، واحد زمان دلوقتي، واحد شاب صغير وبتاع، يقول لي أنا عايز أسافر برا وأكمل دراستي برا، أو عايز أشتغل برا، أو برا أطلع برا. كويس، ما شاء الله، ربنا وفقك وسافر واسأل الله عز وجل والتوسعة والرزق الحسن وكل الحاجات اللطيفة، جميل. فيقول لي تمام، ها اقول له ها هتسافر فين؟ يقول لي بقى ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، أمريكا، كندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، الهند، الصين. ده بجد الصين دي دول اغلبها، او يكون واحد رايح عشان يكمل تعليمه بره، زي ما كانوا بيروحوا كمان اليونان واوكرانيا وروسيا، شويه حاجات كتير كده وبتاع. فقول له انت هتسافر بره يقول لي اه. قول له بلاش. يقول لي ليه بلاش؟ يعني هو حرام؟ قول له بلاش. بلاش ليه يعني؟ بلاش يعني مش هنتكلم دلوقتي واقول لك بلاش، بلاش تسافر دولة مش مسلمة. ليه يعني؟ ايه المشكلة؟ اقوله الناس بتتغير بتسافر. يقول لي لا لا لا، بالعكس، ده هناك الناس اللي هناك بيبقوا مسلمين كويسين جدا. اقوله بلاش بلاش، هم هناك عرف منهم ناس يكونوا مسلمين كويسين جدا، بس بلاش بلاش انت تروح. يقول لي ليه يعني؟ انا النهاردة جاي اقول لكم ليه بقول للناس بلاش تسافروا بره، تكملوا حياتكم بره، او بره في دول غربية او دول غير مسلمة، او تشتغلوا بره، او تكملوا حتى تعليمكم بره. وانا ما بقولش ان ده حرام دائما، هو يجوز بشروط وهقول الشروط، بس بقول بلاش لو انت ربنا من عليك وانت اصلا عايش اتولدت وعشت في دولة مسلمة، بلاش تخرج بره. ليه بقى؟ اولا تعال قول لي حلال ولا حرام الاول. اقول لك يجوز بشروط، تقول لي ايه هي الشروط؟ اقول لك يلا بينا، عد معايا بسم الله. واحد، يكون عندك علم يمنع من شبهة، يكون عندك علم يمنع من شبهة، تمام؟ يعني ما تسافرش مثلا بلد ويكون عندهم الشذوذ شيء مقنن، وانت ما عندكش الحجة اللي تدفع عنك ان دي حرية شخصية وان ده ينفع وانه وانه وانه وإن. لا، لازم يكون عندك علم، مش فكرة ان انت قرفان من ده، هي شيء مقرف يعني هو شيء مقرف. انا فاهم وانا مدرك كويس جدا ان انت تبقى مش فاهم، يعني مش فاهم، يعني لما يعني مارك لما يقعد مع مايكل مثلا، انا مين هيبقى مين بابا ومين، يعني انت مش فاهم. ولكن بغض النظر عن اللخبطه اللي هم عملوها لنفسهم، وان ده في الاخر ما بقاش يعني مش فاهم، انت مش عارف تعمل ايه يعني. ولكن مش بتكلم عن القضيه دي، انا بتكلم عن قضيه ان انت عايز تسافر، ولكن هناك في شبهات زي كده، في حاجات كده وانت مش عارف ترد عليها. فلو ما عندكش العلم ما ينفعش ان انت تسافر. واحد، اتنين، يكون عندك دين يمنع من شهوة، يكون انت اصلا رجل تقي، بتتقي الله عز وجل في بلدك، وعندك علامات على ده، مش رايح تتقي الله هناك، لا هو انت من هنا بتتقي الله، حلو، وعندك شواهد وعلامات ان انت بتتقي الله عز وجل، وان انت لا لا لا لا انا كويس بفضل الله عز وجل، وهمشي على الصراط المستقيم، وانا اصلا كده، وانا بقى وقفت، يعني عندك تقوى. انما تكون انت اصلا مش عارف تمسك نفسك على اللي هنا، هتروح هناك تعمل ايه؟ فده شرط رقم اتنين، تكون اصلا متدين، مش فكرة مسلم وخلاص، لا متدين، يعني بتقف قدام الحرام اسد، تمام؟ مش بقول معصوم بس اسد، ماشي؟ ده رقم اتنين، علم يمنع من شبهة، ودين يمنع من شهوة. طيب رقم ثلاثة، يكون في اللي انت مسافر له في بلاد الغرب ده مش موجود الا في البلاد دي، تمام؟ انما ما يكونش مثلا موجود لا في السعودية ولا المغرب ولا ليبيا ولا ابو ظبي ولا ما في ولا ما فيش حاجة، تقولي يعني البلاد دي يعني ما فيهاش حاجة فيها، بس مش زي اللي هناك، يغلب عليها المسلمين، يغلب عليها المسلمين والإسلام ومظاهر الإسلام وعدم العداء مع الإسلام وتفهم الإسلام ونمو حاجات كتير جدا وعدم مقاومة عبادات كتير جدا في الإسلام، واضح؟ فيكون الحاجة اللي انت مسافر لها دي مش موجودة اصلا. رقم ثلاثة، يكون الحاجة ليها معتبرة، يعني انت مش رايح مثلا مسافر عشان خاطر تتعلم ازاي تحط الـ الـ الـ الـ مثلا الفراولاية فوق التورتة، يعني رايح تتعلم ديكوريشن بتاع الجاتو، لا يعني ده شيء مش يعني ده لا ده يعني مش حاجة يعني، تمام؟ يعني ما اتعلمه اونلاين يعني مش طيب، ده حاجة يبقى الحاجة معتبرة، أو مش رايح مثلا تعمل حاجة حرام مثلا، تمام؟ لا يبقى الحاجة معتبرة. طيب رقم سيبكم من المثال بتاع الجاتوه، يعني الحاجة تكون معتبرة شرعا، دي محتاجة مفتية، تمام؟ رقم خمسة، ودي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، إن أنت تكون تستطيع إقامة دينك وإقامة الشريعة. يعني إيه؟ يعني أنا رايح أسافر في دولة، بالمناسبة أو أنا أصلا عايش في دولة، يعني أنا اتولدت لقيت والدي الله يبارك في عمره ويحفظه أصلا معيشنا في فرنسا، إذ بي أفاجأ إن أنا ما ينفعش مثلا لو أنا كبنت مثلا ما ينفعش ألبس الحجاب، هل ينفع أفضل مكملة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن أنا لا أستطيع إن أنا أقيم ديني في هذه البلد. طب إيه الحل؟ أمشي. امشي لوحدي يعني؟ كلكم مش عايزين يمشوا، امشي لوحدك. ايوه بس يعني الموضوع ده مش انا عارف انه مش سهل، ما انا مش بتكلم عن ازاي تعمل الجاتوه، انا بتكلم عن دين. انت دلوقتي في بلد تضطهد شعائر دينك سواء الظاهره او الباطنه ايا كان، وانت لا تستطيع ان تصلي، لا تستطيعي ان تتحج على فكره اي فرض بقى، سواء من لان الحجاب مش من اركان الاسلام، حلو، مش من الاركان، ولكن هو من الاسلام وفرض، يبقى ايه الحل؟ لازم اسافر. ليه؟ عشان انا مش عارف ان انا اقيم ديني، فلازم استطيع اقيم ديني. ومن انا مسؤول عنهم، وحط ثلاث خطوط يا ريت بالعدل كده اهو، خط 2 3 اللي انا هقوله ده، ومن انا مسؤول عنهم. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا مسافر، حضرتك ومراتك وتلاتة أبنائك، والولاد بدأوا يكبروا، وابنك، وده حصل وبيحصل وكتير، ابنك جاي يقول لك بابا دلوقتي كل ما نحب ناكل نفضل ندور على مطاعم معينة، وفي مطاعم هنموت وناكل فيها، بس انت مش بتحب ان احنا ناكل فيها عشان بتقول لنا ان الاسلام بيقول حرام. طيب ما ناكل منها ونستغفر، او ايه اللي زنقنا مع الاسلام؟ طب ما ناكل في حتة تانية، يعني ما نروح دين تاني، يعني يكون في ساعة اكتر من الدين ده، مش كلهم في الاخر بيعبدوا ربنا. لو وصلت للمرحلة دي انت لازم تسافر. لا لا، لو ما وصلتش انت قبل المرحلة دي ب 10 كيلو لازم تسافر، لان انت مش عارف تربي ابنائك على الاسلام، يعني مش قادر تقيم دينك ودين من تعول ومن الدين من انت مسؤول عنه. فلو انا موجود في بلد مش عارف اكل من الحلال لازم امشي، مش عارف اقيم الشعائر الدينية لازم امشي، مش عارف اعمل الفرائض اللي عليا حتى لو كانت حاجات شعائر ظاهرة مش عبادات، تمام؟ يعني زي الصلاة عبادات كده، ايه يعني غير المعقولة، لا حاجات مثلا زي الامور اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليا مثلا في السمت، تمام؟ لازم امشي. ليه لازم امشي؟ لازم امشي عشان انا لا استطيع ان اقيم ديني بكل بساطة، لان اقامة الدين عليا فرض، وطالما انا اللي مختار ان انا اعيش في البلد دي فانا ممكن اكون مختار ان انا اعيش في بلد تانية، والبلد التانية دي هي اللي انا استطيع ان انا اقيم ديني فيها. تيجي تقول لي بس البلد التانية دي مش هيكون عندي فيها نفس الامتيازات. صحيح، بس هيكون عندك امتياز تاني. ايه هو؟ ان انت تقيم دينك. طيب ما انا كده هخسر شغلي، هخسر الكارير بتاعي، هخسر مستقبلي. هقول لك، انت لما ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تعبده، وانت بتعبده بتعمل بقى شغلك وبتتجوز وبتاكل وبتشرب وبتعمل الكارير بتاعك وبتجيب كل الحاجات اللطيفة الحلوة اللذيذة اللي كلنا بنحبها، حلو؟ ولكن انت خلقت من اجل العبادة، فمش هتضيع الحاجة اللي بتتعمل على الهامش عشان خاطر، مش هتضيع العبادة اسف، تمام؟ عشان الحاجة اللي بتتعمل على الهامش. مش هينفع، مش هينفع. تيجي تقولي طب يعني، طب ما هو في ناس سافرت والدنيا بقت كويس. اقول لك اه، من عارف، تمام، ممكن يكون الخمس شروط اتكونوا فيهم، بس هما مش عارفين، انت مش عارف تكونهم، انت مش عارف تكونهم في مصر يا عبد السلام. يعني انت مش عارف تكونهم يا حبيبي، يعني اعمل لك ايه؟ ما انت مش عارف تكونهم هنا، وانا بتحايل عليك، وانا ليه اصلا اتحايل عليك؟ يعني ما انت مش عارف تكونهم هنا بجد. فجاي النهارده تقول لي ان انت لا والله انا عندي استعداد ومش عندي استعداد. استعداد ايه؟ استعداد ايه؟ انت لحد دلوقتي مش قادر تعمل ده، ومش قادر تكون ده، ومش قادر تتقي الله عز وجل في بلدك ده، جاي بعد كده جاي تتكلم في ايه؟ انت لازم ترجع، او لازم ما تسافرش، او لازم ما تسافرش. ده من حيث التنظير، يعني كده هو بتاع الكلام اللي هو ايه الشروط ومش ايه الشروط. تعالى بقى نتكلم كلام بقى ناس، كلام يعني كلام اللي هو بتاع فضفضة الاحد ده، اللي هو الكلام اللي مش محسوب يعني بيننا وبين بعض. يعني هو اللي بيحصل، انا اقول لك اللي بيحصل. هو بيسافر بيلاقي بالحق ربنا، يعني تعالى نتكلم بصراحة، يعني لا الشارع النظيف، عارفين الشارع النظيف والسفلتة النظيفة؟ يتخيل ان بره في بعض الدول بيعرفوا يسفلتوا الحتة اللي حوالين البلاعة. انا عارف ان انت كمصري ممكن تكون مش متخيل ان ده بيحصل ازاي، وعارف ان دي من الحاجات اللي انت، انا عارف انت ممكن ما تصدقنيش، تمام؟ انا عارف ان ايه ده بجد، معقول هو الحتة اللي حوالين البلاعة دي مش لازم تبقى البلاعة عالية او نازلة او بايظة او بتكسر الكاوتش او بتاع؟ احنا عندنا الحتة دي المهندسين ما حضروش، يعني كلية هندسة دايما اي حد بيعرفه ان هو هيبقى لما يتخرج هيبقى في الحي وهيبقى مسؤول عن الموضوع ده ايا كان طرق وبتاع، تمام، بيغيبوه او بيطردوه من المحاضرة بتاعت كيف تسفلت حوالين البلاعة. فهو بيعيني بيروح يلاقي شارع نظيف ومحترم ومتسفلت كويس حتى اللي حوالين البلاعة. تخيل يروح يلاقي بقى طابور محترم، يلاقي مثلا ان يخش امتحان مثلا وبعد كده يتبعت له الجواب بتاع التصحيح الامتحان بتاعه، فيلاقي ان في نص درجة اتحسبت غلط فيبعت لهم ميل فيبعتوا له اعتذار، كل ده يخلص في خلال مثلا يومين اعتذار، ويحسبوا له الدرجات ويعملوا له كل حاجه وبتاع، كل ده يومين، يومين يكون مخلص كل حاجة، مش يرفع قضية ويعمل ايه ويروح ويتقدم تظلم يعني، لا بالميل بيخلص كده اهو. بيروح يلاقي ان هو حقه بيجي، بيقول رأيه ما يحصلش حاجة، بياخد مثلا، لقى بقى يعني دخل مدرسة، لقى مدرسة محترمة، كلية محترمة، دكاترة بتفهم، أساليب في الشرح متقدمة، لقى حاجات، لقى نظام وسيستم، لأن هو لو عايز يفتح شركة مفيش مدام عواطف هناك، بيفتحها أونلاين وهو واقف، ممكن يفتحها في ثواني يعني، ممكن يأسس، في بعض الدول بتأسس الشركة في ثواني، ثواني دي بمعنى ثواني، ثواني يعني ممكن تأسسها في خلال 30 ثانية مثلا، تمام. وفي مثلا مثلا دول زي الدول، بعض كثير من الدول العربية والإسلامية مثلا، لا ده انت تروح تقدم وتاخد الأختام وتحط الطابع وتروح تظبط فلان وفلان وترجع، ويقول لك ارجع كمان 10 أيام، ترجع لهم يقول لك لسه التحقيق، لسه التصريح الأمني ما جاش، الأمن بيدور انت مين، لحد ما في الآخر يقول لك ايه احنا موافقين. تروح بعد كده تفتح الشركة في مقر، المقر ده تلاقي نفسك بتفتح، بتدفع ضرائب أصلا عادي جدا، بس الحي بيقول لك أنت لازم تعمل إزالة لأن المقر ده ما ينفعش يبقى المقر، وهات غرامة يعني، طب أنتوا فتحتوا لي ليه يعني، هي ماشية طابونة، تمام. تروح بقى تلاقي لا في دول ما عندهاش الطابونة، ما فيش، الدنيا حلوة جدا. فلما تقابل الفتن تقول ارجع ازاي، ارجع ازاي، ارجع واسيب الجامعة، جامعة تكساس، ارجع واسيب هارفرد، ارجع واسيب مارسيليا، تمام، ارجع واسيب باريس، ارجع واسيب انجلترا، ارجع واسيب لندن، ارجع واسيب كوريا، ارجع واسيب النظافة، ارجع واسيب، ارجع وارجع بقى ايه؟ طب ده انا اصلا لما باجي وادخل على المطار وابدا بقى في تفتيش المطار، اللي هو تفتيش بجد، هما بيفتشوك بجد، تمام، قابل بقى ارجع لنسبه ضرايب ايه، وارجع لنظام ايه، وارجع، ارجع لايه، فيقوم حاسبها دنيا ودنيا، يحسبها دنيا ودنيا، فايه اللي يكسب؟ لا هم طبعا، طبعا هم، مفيش مقارنه، انا معاك، انا معاك اهو، هترجع تاني. ده مرة واحد صاحبي بيحكي لي انه مرة كان قاعد في البلد كده في نيوزيلندا، فلقى البوليس داخل عليه تين تن، فتح ففتح لقى البوليس واقف، فاتخض، قال لك ايه ده البوليس ليه؟ قال لك والله جارك قدم بلاغ. ليه يا حبيبي قدم بلاغ في ايه؟ قال لك قدم بلاغ عشان الشجرة بتاعت حضرتك طالع منها فرع داخل عليهم في الجنينة بتاعتهم، في الهوا يعني، في الهوا كده طاير داخل، واخدين بالكم يعني، هو في فرع طاير في الجو داخل، فهو قال لك لا انا مش انا مش مبسوط بالفرع اللي داخل عندي، سمحت، الو بوليس النجدة الحقوني، انا عندي فرع جاري داخل عندي. هاري سويد قال له قال له المهم في الاخر قطع. واحد صاحبي مرضى برضو ده اعرفه يعني، صاحب ابويا الله يرحمه، كانوا في امريكا برضو مره ولا مش فاكر فين، المهم يعني العربيه حصل فيها حاجه كده، خبط في الرصيف فالزيت وقع وكانت الدنيا تلج، وهو لسه ما كان لقى البوليس داخل عليه. ايه الحكايه؟ قال له بوليس، فالبوليس بيقول له لا خلي بالك الزيت بتاعك وقع في التلج، قال له اه ما هو هيصرف دلوقتي والتلج هيسيح ويعمل ايه يعني، قال له لا في ماده بتتباع في السوبر ماركت دلوقتي بتحطها على المكان اللي وقع فيه الزيت بالتلج، وحضرتك ملزم ان انت تشيل الموضوع ده عشان خاطر الميه اللي بتاعت التلج دي لما بتسيح بتنزل في المصارف واحنا بنشربها بعد كده وبنستخدمها، فحضرتك ملزم بده وبتاع. بغض النظر عن ان هو عمل مجهود، تمام، عمل مجهود، الا انه في الاخر حس ان في نظافه، في سيستم، في حاجه حلوه. طبعا هو هنا بدون ذكر اسماء تمام خالص. يعني احنا لحد النهارده العمارة جنبنا هنا فيها ناس من القائمين على تنفيذ القانون والحكم بالقانون، ضاربين عمود بقفل في الشارع اللي مش بتاعهم، سارقين حته من الشارع، ده عربيه فلان دي عربيه فلان ودي عربيه فلان، عشان خاطر هم يركنوا في الحته دي. فانت فاهم احنا في البعد فين، يعني بعد رهيب. يعني ما بقولش ان هناك مفيش سلبيات، في سلبيات، بس الدنيا لا، هم يكسبوا طبعا جدا. فيجي يوزنها بقى دين ودنيا، اسف، دنيا ودنيا، ما هناك يغلب. بس هو بقى الباشا عمل ايه؟ نسى ان هو عمال يخسر دينه. ليه؟ عشان خاطر حضرتك، والله العظيم انا اعرف حاجات ناس سافرت على دين وخلق، رجعوا ملحدين، اقسم بالله العظيم، سافروا على دين وخلق، رجعوا احسنهم حالا رجع بلا دين، بخلق بس بلا دين، يعني مش متدين، لا، رجع ملحد، رجع ملحد. هل ده موجود؟ اه والله. طب تيجي تقول لي قد ايه يعني وبتاع، لا نسبة حلوة يا. ايوه بس مش هما الاغلبية، وارد ما يكونش الاغلبية، بس الباقي يعني راح هنا ختم المصحف ولا راح دوب هويته في هوية المجتمعات اللي حواليه، وفي الاخر ما بقاش له شكل ولا طعم ولا ريحة، وبقى مكسوف من دينه، وحتى اللي ما اتكسفش من دينه وعرف يتمسك. انا بسألك سؤال، انت سافرت الجيل التاني والتالت اللي بعديك اخبارهم ايه؟ هل انت متخيل ان حفيدك هيقرر يرجع مصر عشان خاطر، ولا يرجع السعودية، ولا يرجع اليمن، ولا يرجع، انت متخيل ده هيكمل هناك؟ طيب قل لي، يعني قل لي بربك، الجيل الثالث والرابع اخباره ايه مع العربي؟ يعني لما يسمع الله اكبر الله اكبر هيسمع دي، هو هيبقى عارف انه مسلم وان ده ادان. يعني ايه بقى الله اكبر؟ انا بقول لك لو اهتم هيقرأ الترجمة ده، لو ايه، لو اهتم هيقرأ الترجمة. إنما كتير منهم بيضيعوا. لا ده بيسمع الأذان لما يرجع دولة عربية ألا دولة إسلامية، إنما هو هناك مش هيسمع أذان، مش هيسمع أذان. بص اهو حد بيقول انا ادرس في روسيا 90% من الناس العرب اللي معايا يفقدون الدين ويقطع في الصلاة خالص. ما هو صلوا على النبي، وراح الواحد وهو عامل عايز يسافر بيبقى عامل زي اللي عايز يتجوز كده، هو عارفين الشباب اللي عايز يتجوز واحدة بعينها، تمام، يبقى هو اصلا ملحد ورايح لواحدة نفسه يتجوزها لأن وهي مسلمة مثلا. يقول لها أنا أصلا اسمي مشاري راشد، العفيسي، تمام، أو يعني كده، يعني يقول لها مثلا أنا أصلا حضرتك، بالنسبة تقول له إيه، أنت بتحضر دروس؟ يقول لها أنا أصلا ابن عثيمين العفيسي برضو، تمام، يعني أنت مثلا بتصلي الصلوات الخمس؟ لا أنا بصلي الصلوات التسعة، تمام، العفيس، يعني هو دين كتير، يا ارمي دين كتير. طب انت ملتزم جدا، طب حافظ القرآن 60 جزء، 60 جزء، حافظ 60 جزء، حافظ الاحاديث، حافظ كل كتب الحديث، كم كتاب حديث؟ الكتب الحديث 6 عندكم، تمام، ولا 7، كم؟ انا حافظ 38 كتاب حديث، تمام، كل احاديث الصباح كل الاحاديث بتاع نجيب كل حاجة، كل هو. طب هو بقى اخباره ايه؟ هو مش كذاب. انا دايما بقول يعني الراجل مش كذاب، بس هو غلبان يعني امه، يعني هو هو يعني هو شايف ان هو يقدر والله، يعني هو حاسس انه ايوه، هو مره واحده اول ما شافها عجبته، بيبقى عنده الشعور ان هو يقدر ان هو يغير حياته كلها كده، تمام؟ فبيبقى عامل كده بيتغير حاجات، هو بيتغير فين؟ في عينيه، هو شايفها متغيره، مفيش حاجه اتغيرت خالص. يقول لها انا عمري ما هرجع للسجاير تاني، طب بطلتها بقد ايه؟ انا مبطل حوالي بقى نص ساعه، بس عمري ما هرجع تاني للسجاير. ليه؟ عايز يتجوز، مش قادر يا عيني. تمام، هاتوا بقى بعد ما خلص الفرحه والطله بتاعته دي، ايه الاخبار؟ يعني يرجع زي ما كان تاني. طب ده نفس الكلام بالظبط بالنسبه للي عايز يسافر، هو بيقول لك انا هتقي الله، طب وهعمل ايه؟ وهفتح مركز اسلامي وهنشر الدعوه الاسلاميه وهكون القدوه وسفير الاسلام لهذه الدوله، وكمان انا هكون من اكتر اعظم 6 شخصيات دخلت ريال مدريد، وهكون يعني كده، يعني انا جامد، هعمل كل حاجه حلوه في وبيروح هناك بيدوب. هو اصلا سامحني يعني، هو اصلا هش، وهو مش واخد باله انه هش، فبيروح هناك بيدوب. واللي بيعرف يمسك بنفسه طبعه عندي شويه، واحيانا ده بيكون طيب وجيد، لما بيروح هناك ما بيعرفش يلم زوجته، واللي عرفت تلم نفسها هي وجوزها العيال بتتوه. يعني النهارده في ناس مسافرة، ده الأذان في المكسيك ده ولا إيه؟ مش عارف بيقدم، مش عارف الأذان ده على توقيت إيه، بس مش المهم. هو بيسافر يعني، بقول لكم في يعني في ناس دلوقتي بيجي لها، والله العظيم ده الكلام ده حاصل في بعض الدول، والله العظيم الكلام ده حاصل، إنه بيتبعت جوابات دلوقتي للآباء والأمهات نرجو احترام الهوية اللي كل واحد بيأيدنتيفاي هيمسلف ان هو كده، ونرجو ان ابن حضرتك يكون اكثر التزاما بالمبادئ الانفتاح والانشكاح، تمام؟ وان في طالب مع ابنه في المدرسة هو مصر ان هو يقول له ما تقوليش شي وما تقوليش هي، انا ات، يعني انا ات، انا مش شي ولا هي، انا ات. طب انت راجل ات، تمام؟ ويقول لك في ولد مقتنع انه قطه وبينونو. انا عارف ان الحالات دي مش هي الشائعه، بس ده موجود في فيديو فيلم كده اهو وثائقي لراجل رايح يسأل ناس في مكان امريكا او مكان معرفش فين متقدم يعني، ومكان تاني في قبيله افريقيه على قدها خالص يعني. فرايح بيسال الراجل بقى القبيله، يعني ناس في القبيله، يعني وات از وومن، يعني ايدنتيفاي وومن يعني. فطبعا ايه هي المراه؟ الناس يعني بتجاوب، يعني انت انا اجيب لك ضفدع تجاوبك يعني، تمام؟ المراه اللي بتولد، المراه اللي هي ماما، اللي هي مرات بابا، اللي هي اللي هي دي يعني واحده ست بس، يعني الموضوع ابسط يعني، مش محتاج تعريف قوي. يا ماما اللي هي ماما، الست اللي هي ست، اللي هي اختي اللي هي ماما اللي بتجوزها، تمام؟ في الدولة بقى الغربية الأوروبية ولا الأمريكية، وبيسأل بقى الطلاب بتاع إيه هو يعني بيقول له what is woman، يعني identify woman. الناس رد فعلهم بالنسبة لي مفاجأة، والله العظيم مفاجأة. ليه بقى؟ بدأت الناس تعمل إيه؟ very deep question, very deep question, very deep deep mania deep، ياكلك من رقبتك deep ايه يا ابني؟ ده سؤال اهبل. deep ايه يعني؟ deep ايه؟ deep ايه يا ابني؟ يعني ايه woman؟ في الاخر كتير منهم قالوا woman someone يعني مش قادر يعني بيفكر بينكم، يعني بفضل يقول identify herself as a woman. حد قال لك انا وومن شايف نفسه وومن يعني. فده بقى المفترض ان انا ابني اوصله المدرسه يقابل واحد بشنب يقول له اسمك ايه، يقول له سوسن مثلا. طب يا حبيبي بعد اذنك مثلا ممكن اقعد في الحته، ما تقوليش يا قول انا واحده ست. طب ما حلقتيش دقنك ليه النهارده؟ تمام، ما تكلمنيش بالطريقه دي لو سمحت، واقبل يا جماعه يعني ده يعني. فانا بقى مسافر ابني فين؟ يسافر هناك يقابل الناس اللي بتنكر السنه والناس القرانيين، ويقابل يا جماعه في ناس في دول عادي فيها ان انت تلاقي واحده اسمها هبه متجوزه واحد اسمه مايكل، هي مسلمه وهو مسيحي. ده جنون، ده جنون. يعني انا بس عايز اقول ان ده استحلال الفروق، ده كفر. ده احنا ده ايه ده؟ ده مش من الاسلام، ده خروج عن النظام الاسلامي وباستحلال كمان. يعني ده كفر. طبعا بنفرق بين، انا بس عايز اقول ايه، ليه بقى تيجي تقول لي ايه؟ طب ما هو انت عاجبك اللي احنا فيه. مش عاجبني حاجات كتير جدا جدا جدا، بس كل شيء اهون من الكفر، كل شيء اهون من الكفر. بعض الناس بقى تسافر وترجع تقول لك انا جيت مصر او جيت الدوله الفلانيه واتصدمت، لقيت اللي هنا زي اللي هناك. لا اقسم بالله اللي هنا مش زي اللي هناك، بطل تمثيل وكذب. ايه في ايه؟ هو انت الوحيد اللي سافرت واحنا مش عارفين اللي بيحصل؟ اقسم بالله هنا مش زي اللي هناك. هنا انا ما عنديش واحده ماشيه ست بتقول انا اسمي احمد. هنا ما عنديش واحده بتروح تتجوز واحد ملحد. هنا ما عنديش راجل ماشي لابس فستان في الشارع. هنا ما عنديش حاجات كتير قوي كفر وفسق ومعاصي. هنا عندي لغه عربيه حتى لو كانت ركيكه عربيه. هنا عندي خير كتير جدا جدا جدا. مش عشان خاطر انت شفت دنيا هناك فتنتك، فتنتك جاي النهاردة تزم الخير ومش شايفه. لا، خير وخير كتير كمان. انت اللي دلوقتي بقيت اعمى مش شايف الا دنيا، عايز تكمل هناك. انا بقولك بصراحة، انت لو ثبت، لو ثبت بتفقد كل جيلك او اسف ذريتك قدام. كل اللي جايين بعد كده بقى هيبقوا والله اعلم حالهم ايه. انما هنا لو واحد عايش شايل طنها، انا عارف، بس على في النهاية هرجع اقولك هو في بلد اغلبية الناس اللي فيه مسلمين، على الاقل دينك مش مضطهد، مش هتلاقي الحرب على الدين زي ما هي موجودة بره. مش هتلاقي ده، هتلاقي درس مسجد، هتسمع اذان. ده ساعات الشيخ كان يقول لنا، ساعات الواحد كان بيشتاق، كان سافر مره امريكا فرجع فبيقول لك في اول اذان وقف كده هو على السطوح وكانه نفسه الاذان يخبط فيه من كل حته، اذان من الجامع ده واذان من الجامع ده واذان من الجامع ده، خلاص من كتر ما هو نشف من ان هو ما سمعش الاذان. انما النهارده الناس بره بتحكي لك، بيقول لك اول ما روحنا كنا بنشوف حاجات معينه نتخض ونحس ان خلاص احنا بنضيع، لغايه ما تعودنا، لغايه ما تعودنا. فانت رايح فين؟ انت رايح فين؟ فلو انا هنصحك نصيحه، ما تسافرش، ما تسافرش. حتى السياحة اكتفي بالبلاد الإسلامية، ده رأيي الشخصي. ليه؟ عشان انت مش هتعرف تروح تتقي الله هناك، وانت اصلا خلقت كي تسير على الصراط المستقيم. انت خلقت من اجل هذا الامر، فبلاش في حد واحد بيقول لك رحت الغردقه ومين اشتقت للاذان. لا يعني ما تروحش الغردقه برضو، او روح مع شركه. على بالكو في ناس بتعرف تتفسح بما يرضي الله. خلي بالكو اقول لكم حاجه من الاخر، يعني هل الراجل او الست اللي ناوي يتقي الله بجد هل هيعرف يعمل كل اللي هو عايزه؟ لا، بس عادي، ايه المشكله؟ على فكره التاني برضو ما بيعرفش يعمل كل اللي هو عايزه، اللي مش بيتقي الله. فبما ان انا ما بعرفش اعمل اللي انت عايزه، كل اللي انا عايزه، وانت ما بتعرفش تعمل كل اللي انت عايزه، فخلينا نقول ان احنا الاثنين زي بعض، بس في فرق بقى في حته معينه. ايه هي؟ قال الله تعالى: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. احنا الاثنين زي بعض في حته معينه، بس في فرق في الناحيه الثانيه. وترجون من الله ما لا يرجون. عشان خاطر كده روح الفيوم، اتفسح في الفيوم، حلو جدا الفيوم. انا عمري ما روحتها، بس روحها حلو، وروحها ونتقابل انا وانت هناك. بهزر طبعا، بس روح الفيوم عادي، تمام. انما اللي انا عايز اقوله، انا لو حاجه اتحاسب عليها يا جماعه، لو سمحتوا سافروا الدول العربيه، حتى لو الدول العربيه المتقدمه، خلصوا الحاجات وتعلموا الحاجات اللي انتوا عايزينها. اما الدول اللي ممكن دينك يضيع فيها فما تعتبهاش، لو كان دينك بالنسبه لك مهم. لو انت الموضوع ده بالنسبه لك مش مهم، انا عارف ان كل كلامي هيكون بالنسبه لك مش حلو، لانك في الاخر شايف ان كلامي ضد التقدم وضد التعليم وضد البيزنس وضد ان انت تكون افضل وضد ان انت تتطور. يعني خلاص ماشي، احنا ما اتفقناش في اول في الباك جراوند ذات نفسها، ما اتفقناش في دي، ان انت شايف ان ده حاجه وانا شايف، بس انت شايف ان انت ممكن تجاذب بده، انا شايف ان انت ما ينفعش ان انت تجاذب بده. فمش ما دام ما اتفقناش في البدايات، مش هننتهي، مش هنتفق في النهايات. يعني احنا الاثنين منطلقاتنا مختلفه، بس خليك عارف ان انا منطلقي اللي انا دخلت فيه او دخلت منه هو ان انت تحافظ على دينك. اسأل نفسك بقى انت منطلقك ايه. انا شايف ان منطلقي هو ان الدين مش شيء هامشي. اسأل انت نفسك منطلقك ايه. انا لما جيت قلت شروط، قلت شروط معدودة، يعني انا في حاجة اتعلمتها ودرسها. انت بقى جايب الكلام بتاعك منين؟ من التجربة ومن احمد ومحمود وحسين. انا خايف عليك انت وذريه ذريتك. انت بقى فكرت في مره واحده بس تسال وتخش في الاحصائيات اللي بتتكلم عن الهويه والديانه والتحول والديانه و و و في الجيل الثالث والرابع والخامس من الناس المهاجرين والناس اللي مسافرين، وان قد ايه من الاحصائيات اللي بتقول ان الناس اللي جايه على تعليم وسفر فضلوا قاعدين هناك وما رجعوش تاني. قد ايه تحولوا، قد ايه كملوا، قد ايه وقد ايه درست ده وشفته وبعد كده اتكلمت، ولا كده، ولا بتتكلم كده وخلاص؟ سوبرمان اللي جواك ان انت هتعرف تقاوم كل حاجه، كان غيرك اشطر، كان غيرك اشطر. بقول لك العيال دلوقتي في المدارس بيتبعت لهم جوابات على البيت: لو سمحت قول لابنك يقول لزميله تمام ات ايت. طب انا اعلمه انجليزي، اعلمه اللغه ازاي؟ اسكان ده بقى في ولد ايت وبيه ولد هي وولد شي، اقول له انا بقى ايه؟ ده انتوا كلكم عايزين يتقال لكم شي، بس شي من بتاعتنا احنا، بتاعت المصري اللي بتاعت شي احمر دي، لان احنا خلاص، ما انا مش ما انا مش مش لاقي لكم بقى حاجه. هو انت ايه؟ وبناء عليه، وإذا الشيء بالشيء يذكر، لو جالك حد بيقولك يلا بينا نتجوز ونسافر، قولي له بلد عربية بلد أجنبية، هتندمي بقية عمرك. وما تزعليش يوم ما تلاقي ابنك داخل عليك بحلق، على فكرة وحصل كتير قوي. يعني أنا برضو مستغرب من إن الناس تقولك إيه بس ده مش طبيعي في لا ده الأصل. يا جماعة الولاد المسلمين هنا المتدينين بجد من الشباب قلة، في وسط الفتن الكتير جدا اللي عايزين تضربوها في ألف ويفضلوا برضو كويسين ازاي؟ انتوا بتفكروا بايه؟ فخلي بالك من نفسك واتقي الله عز وجل في نفسك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة، اللهم آمين. ده السؤال الأول. طيب مش عارف هنلحق بقى نخش في السؤال التاني والتالت ولا لأ، بس على الأقل هنقول السؤال التاني. السؤال التاني بيقول: هل شرط الإنسان يرجع لأصله؟ معلش أنا صادم النهاردة شوية في ال... هل شرط الإنسان يرجع لأصله؟ يعني ربنا وعلمناه وفهمناه ودخلناه مدارس متدينة وطلعنا له معرفش إيه وعلمناه والبيت أصله طيب والبيت أصله كويس والبيت أصله محترم والولد أكل حلال، هل شرط ان هو يطلع يرجع لاصله؟ انا بقول لحضرتك لا، مش شرط، ممكن، وارد، احتماليته اكبر، بس مش شرط. ليه؟ لو سمحتوا حاولوا تفرقوا بين ورقكم وورق الناس اللي انتوا بتحبوهم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بتقي الله عز وجل او مش بتقي الله، دي ورقتي. انا مثلا قررت ان انا التزم واتجوز واحده ملتزمه واجيب عيال ادخلهم مدارس متدينه واخرجهم خروجات متدينه واكلهم حلال واربيه واقول له حلال وحرام ويفعل ولا تفعل وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهزر ونضحك في المباح و و و و, و. ثم الولد ده كبر واستقل بذاته وأصبح لي إرادة وقدرة مستقلين وخد ورقته ومشي، ممكن يختار إنه يكمل في نفس الموضوع؟ آه، وساعات بيكون ده أحب إليه، ساعات بيتمرد في النص كده نص تمرد ويرجع تاني لأن ده اللي تربى عليه وده أصله. إنما كتير على فكرة مش قليل بيبقى لا انا مش عايز اكمل كده، مش عايز اكمل كده، انا مش حابب ده. انا عايز اقول ان انا شفت ناس اصولها صعيدة وفلاحين، اقل كلمة ممكن ان هي تطلق على فلان الفلاني ده ان هو ديوث، اقل حاجة ممكن ينزل فيديو هو ومراته بيرقصوا على الانترنت وهو اصلا اصله صعيدي فلاح او صعيدي او فلاح مثلا، وابوه راجل اصيل ومتربي وكان هو القاضي العرفي بتاع القريه، ثم ان هو يروح حته تانيه خالص، هو باباه مهندس محترم ولا ما اعرفش، هو بعد كده قرر يشرب مخدرات فرعه اتعرف على ناس، المهم بعد كده تجاوز فكره ان هو يشرب الشرب اللي يوديه في 60 داهيه، بس بقى ده يعني بيضرب زي ما هو يعني عشان ينبسط يعني زي ما بيقولوا، وبعد كده هو بقى له جو معين وكوميونتي معينه وهو وهو بعد عن القصه خالص، بقى اوبن مايندد دلوقتي وبتاع عادي يعني. هو اصلا مش طالع من ده بس هو حب ان هو يعيش كده، ده موجود. موجود مثل. طيب ده هل ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت خليك في ورقتك. ايه ورقتك؟ ورقتك هي نفسك ومن تعول. انما هل ده معناه ان هو ممكن، او ده معناه انه شرط ان هو لما يمشي يكمل؟ لا لا، ممكن يمشي ويفسد نفسه. طب الرسالة دي انت بتقولها للاباء ولا للامهات ولا ايه؟ لا، بقولها للاولاد الشباب. كان في كلمة ساعات ابويا الله يرحمه كان يقولها لي كده لما اثر قوي في المذاكرة واثر يعني رقبته يعني في ان انا مقطنش قوي قوي، قولي بص يا ابني انا عملت اللي انا عايزه خلاص، انا دكتور الله يرحمه يعني، قال لي انا دكتور وعملت اللي انا عايزه واشتريت البيت اللي انا عايزه ومعايا العربيات اللي انا عايزها وعندي شغلي يعني خلاص انا خلصت، فاي حاجه حلوه هتبقى بتاعتك، اي حاجه وحشه هتبقى ليك، انما انا خلصت يعني الموضوع بالنسبه لي انتهى، سمعتي معروفه ودنيتي معروفه واللي عايز اعمله عملته يعني يعني خلصت، فلو هتشيل حاجه انت اللي هتشيلها، انما انا بالنسبه لي الموضوع مش مهم، يعني انت مش هتزودني ولا هتنقصني، انت لنفسك. واقعيا انا بقول الرسالة دي لكل الشباب، بص يا حبيبي انت لنفسك، يعني هو بابا وماما خلصوا ايه مش ناوي تذاكر فتطلع فاشل، انت اللي تبقى فاشل. هيقولوا سبحان الله، بص يخلق من ظهر العالم جاهل والعالم فاسد، ويخلق من ظهر الناجح في ضايع. انت فاسد لحد النهارده بدون ذكر اسماء. في مطعمين انا اعرفهم كانوا ناجحين جدا، ده ولاده، ده مات وده مات، ده ولاده ضيعوه وده ولاده ضربوه في 10 لحد النهارده. فاكر المثال ده بيضرب قدامي وعدي على المحلات واشوفها، دول مش لاقيين ياكلوا والله العظيم، يعني حاجه كرب. ودول فروع اللهم بارك، عمارات، عمارات الفرع ذات نفسه عماره. الاب ده والاب ده اخباره ايه؟ نجح وتمام. طب العيال ده نجح وده فشل، الاباء خسروا ايه؟ ولا حاجه. فاللي انا عايز اقوله، بص يا حبيبي، بص يا ابنتي، بابا خلاص وماما خلاص اساءوا بقى. صح. صح، بس هنسكت بقى صح عشان هنخد. ماشي، المهم المهم صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده أساء، ده الأب والأم دول أساءوا، ما أساءوش، أن كان كانوا احسن اتنين، كانوا اكتر اتنين بيضحوا، كانوا اكتر اتنين انانيين وبيضحوا، ايا كان، جزاكم الله خير، ايا كان، تمام، يعني ايا كان مش فارق. ولكن انت بقى قصة سيادتك ايه؟ ممكن ترجع للاصل اللي هو كان طيب، وممكن ترجع للاصل الخبيث، وممكن الاصل الطيب يكون بالنسبة لك حافز ان انت تكمل، وممكن الاصل الخبيث يكون بالنسبة لك حافز ان انت تغير، بس في الاخر انت قصة مستقلة، انت في الاخر قصة مستقلة. فنصيحة من اخوك، من اخوكي، من والدك، من والدتك، من اي حد، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، لان في الاخر انت لو كنت شريف سينسب الشرف لك. وهكلمك من المستقبل شوية، وانا دايما اقول انا بحكي لحد الحتة اللي انا عشتها، معرفش بعد كده في ايه، بس عايز اقول لك ان انا كمحمد يعني اكتشفت ان في حاجات وشهوات وحاجات بتبقى منورة قوي، بعد سن معين ومش سنين طويلة يعني حاجة بسيطة جدا، تكتشف ان هي ملهاش لازمة، وتكتشف ان في حاجات بتطفي بسرعة قوي. يعني انا مثلا في سني ده في حاجات اتطفت كتير كتير قوي، يعني ما بقاش لها قيمة قوي يعني، فاهم يعني؟ مش اللي هو يعني ممكن حد مثلا يقول لك ده الحاجة احلى حاجة في اللي ما اعرفش ايه وبتاع، ده بالنسبة لك يكون حاجة مركونة جنب الجزامة. طيب النفس تدعو ليها، بس مش منوره، يعني ما مش محور حياتك، ولا تضحي بحاجه في حياتك حتى لو تافهه عشان خاطر الموضوع ده، رغم ان هي حاجه يميل الهوى لها والشهوه لها. انما لا، ليه بقى؟ في بقى حاجات بقت كبيره كتير، اكبر بكتير قوي من التفاهه دي. فما تضيعش بدايات حياتك، ما تضيعش بداية حياتك في كلام فارغ. ومش عايزك تعتمد على ان انت ليك اصل او ملكش اصل، انت ليك قصة مستقلة، الاصل الطيب يساعدك فيها، والاصل الماضي الغير جيد بالنسبة لك تحدي. ده مش كل حد مش كل حد خلق في بيت فيه أفاضل. تعرفين أنا مرة وأنا بحضر دلوقتي، وفي موضوع تالت مش هلحق إن أنا أقوله يعني، بس كنت بحضر حاجة كده قلت مش هقولها يعني، كنت عايز أقول حاجة للشباب بس هقولها يعني، هقولها وأختم بيها دي. شباب صغير يعني، 22 و25 سنة اهو، اللي لسه متجوز وقرب يتجوز وهيتجوز ومتجوز بس لسه ما جابش عيال. بقول لك ايه، حاجة من اخوك يعني او ابوك او اي حد يعني. خليك بابا كويس عشان خاطر انا ما بعرفش اقول ايه لحد جاي يقول لي بابا ده اسوأ راجل في التاريخ، بجد ما ببقاش عارف اقول له ايه، لانه بيحكي لي على حاجات بفضل اصبر واقول له معلش ده حق ربنا سبحانه وتعالى، لازم ان احنا نعاملهم بالبر والاحسان و و و و بس بجد انا شايف من جوايا ان الشخص اللي يعمل كده ده اسوأ رجل في التاريخ. فخليك اب كويس وزوج كويس محترم يعني، لان بجد ما بعرفش يعني ما بعرفش اقول له ايه يعني، هو فعلا اب سيء جدا يعني، يعني اب يعني تحت الصفر. الاب اللي تحت الصفر ده هو باقي يعني، ليه دايما عندنا تصور ان الاب اللي تحت الصفر ده هو راجل كبير عجوز اناني؟ لا لا لا لا، هو بيكون زوج بادي كده يعني، هو اسوأ شخصية يعني، هو شخص سيء من قبل الجواز على فكرة، فما اتجوز هو مكمل ان هو سيء على فكرة. مش شرط الاب السيء يبقى زوج سيء، احيانا بيبقى زوج معقول واب تحت الصفر، وساعات بيكون والغالب بيكون زوج سيء واب سيء. انا مش بتكلم عن الاب المشغول، انا بتكلم عن الاب الاناني اللي لسانه طويل، اللي ما تشرفش بيه، اللي بيشتم، اللي مش بيصلي. يعني واحد جاي يقول لي مثلا بابا ما بيصليش وبيقطع في الصلاه، واكتشفت ان هو بيدخل على، اقول له ايه يعني؟ انا بس اقول لك ايه يعني؟ اقول له إيه؟ انت متخيل الاب اللي بيدخل على حاجه ده تمام، ابنه شايفه ازاي ولا بنته شايفه ازاي؟ طبعا البنت غلطانه والولد غلطان ان هو دخل وبص واتجسس وده حرام، بس انا بتكلم في حاجه تانية يعني. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ طبعا هو عامل برضو قدامه ان هو الاب العظيم المضحي، واحيانا ما بيبقاش فارقه معايا، بس انا برضو انا هرجع اقول له ايه؟ ما انت لازم تبقى يعني كويس، عدل شويه يعني، لازم تبقى كويس، حاول تبقى كويس يعني. طب ده كلام مين للاب؟ لا انا مش بتكلم دلوقتي واحد بقى اب، بجد بجد انا بتكلم الناس اللي لسه ما بقوش اب. اما تبقى اب خليك اب كويس يعني، ضحي عشان ابنك، اصرف عليه كويس، تظلموش. لو فضلت مكمل مع مامته اتقي الله عز وجل فيه وفيها، لو انفصلت اتقي الله عز وجل فيه وما تدخلوش في المشاكل يعني. يعني بص، يخليك اب كويس، ضحي، خليك محترم، سمعتك تبقى طيبة، أكله حلال، خليه يشوفك وانت بتصلي وبتصوم، بلاش يشوفك وانت بتعمل حاجة غلط، خليك محترم يعني. يعني خليك أب يتشرف بيه يعني. ساعات بلاقي اتنين بتعامل مع اتنين، ده شايف ان ابوه اعظم رجل في التاريخ وده شايف ان ابوه أسوأ رجل في التاريخ، بيبقوا صعبانين عليا الاتنين يبقوا صحاب يعني، بتمنى ان هما ميبقوش صحاب. ليه؟ لان يا عيني التاني مش مصدق جمال اب اللي قدامه، وهو عايش مع حاجه صعبه جدا. فحاول ان انت تبقى كويس يعني، حاول انت كويس يعني، يعني كفايه ابنك ممكن ما يعرفش يسامحك في حاجات كتير يعني. بس كفايه كده بقى، مش هفضفض اكتر من كده خلاص. كان في حاجه عايز اقول، هبقولها لكم الاسبوع الجاي، خلاص هحط علامه عندها تمام، وبقولها لكم الاسبوع الجاي. اقول لكم عنوانها دلوقتي، هو ذنوب الناس الصالحين بتقف ليه وبتوصل لحد فين، وهل هي ذنوب الصالحين دول زي ذنوب بقيه الناس ولا مختلفه، ولو مختلفه ايه الاختلاف، ولو بتقف بتقف ليه؟ يعني ليه هو صالح وبيعرف يقف قدام نفسه وانا لا؟ ولا هو اصلا عنده حاجات وانا اللي مش عارف؟ نتكلم بقى ان شاء الله الاسبوع القادم في الموضوع ده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.